طبعة أمستردام سنة 44,600,000 إلى سنة 48,600,000 ميلادية، وهو 14 مجلدة. 2. شولخان آروخ للرابي جوزيف كارو، طبعة البندقية سنة 94,500,000 ميلادية بدون تعليقات. 3. أيور دياه، مقاطع كثيرة، طبعة كراكو. 4. زوهار، طبعة أمستردام سنة 85,000 ميلادية، وهو 3 مجلدات. 5. ميكرا جيدولا، طبعة أمستردام سنة 92,700,000 ميلادية، 12 مجلدة، وطبعة باسل سنة 20,600,000 ميلادية، 2 مجلدات، وطبعة البندقية. 6. هيلخوف آكون للرابي بن ميمون مايمونيدس، طبعة فوسيوس سنة 75,600,000 ميلادية. كما استعنت بالمصادر المساعدة التالية: 1. جوانس بوكسودوروفيس، ألف قاموس كلداني تلمودي وحبري، طبعة باسل سنة 40,600,000 ميلادية. ب. دي أبريفيه تيريوس هيبريسيس أوبيريس تالموديوس ريكانسيو بيبليو ثيكا رابينيكا باسل 1712، جيم سيناغوغا جودياكا باسل 1712، 2. جو كريستوفوري و ريمسالي الدوتروفي نوري كورون 1674، 3. جورجي إلياز أدزار دي تراكتاتوس تالموديكسي أفودا سارا هامبرغ 1705، 4. جاكوبي إيكير أي المرأة اليهودية في ضوء الحق باديربون سنة 1884 ميلادية. 5. أوغست روهلينغ داي بوليميك أند داس منش نو بروفيل دو رابينيسيزما أي اللاهوت الجدلي وقربان الآدمي والرابية نسبة إلى الرابي بادير بوم سنة 1883 ميلادية. لقد استخدمت هذه المصادر لأنها تعتبر ذات قيمة عظيمة عند اليهود أنفسهم، وهم يحتكمون إليها حين يتجادلون بعنف مع المسيحيين، وذلك بأن عمدت إلى الاقتباس المتجرد من آراء أولئك الرجال العلماء. هامش: الدين المسيحي المقدس ليس في حاجة إلى بينة كاذبة، ولا يساعده في أي حال مثل ذلك. I see Wadens in Sota page 298. انتهى الهامش. إن اجتهاد هؤلاء العظيم في الاقتباس من نصوص الكتب التي استطعت تفحصها لا هو برهاني على أنني بذلت نفس الاجتهاد في الاقتباس والاستشهاد بما هو أقل معرفة من تلك المصادر التي لهم حرية الوصول إليها والاطلاع عليها أكثر مني. الجزء الأول. عزيزي المستمع، كان كل ما سبق تقديم للتلمود ودراسة في مكوناته كرؤوس موضوعات فقط. هنا يبدأ الجزء الأول الحقيقي في فضح التلمود. الجزء الأول: تعاليم التلمود فيما يتعلق بالمسيحيين. أولا، سوف نتعرف على ما يعلمه التلمود لليهود عن يسوع المسيح عليه السلام. ثانيا، سوف نتعرف أيضا على ما يعلمه اليهود عن أتباعه المسيحيين. الفصل الأول: يسوع المسيح في التلمود. كثير من فقرات الكتب التلمودية تبحث في مولد يسوع المسيح وحياته وموته وتعاليمه، لكنها لا تشير إلى الاسم نفسه دائما. هامش: ربما كانت الغاية من تعدد أسمائه هي التمويه على قراء التلمود من غير اليهود. انتهى. بل تطلق عليه أسماء متعددة مثل ذاك الرجل